الخلو مقابل ايه؟ في الصورة الثانية ما في افراغ كالصورة الاولى. الصورة الاولى خليه يتطور واحد منا يعني استأجر دارا او دكانا او محلا مضى عليه مدين حتى ايه تركز في هذا المكان ثبت عمله وانطلق امره. هذا ما حصل معي انا جميل اه. فهوني لما بيجي الواحد بيقول له يا اخي فضيلي المكان هذا وانا بربيه فهما على ما يتراضيان وهنا الخلوية جائزة. والمالك ليس له ما انا متكلم عن المالك فرص الله نعم. انا انتبه من دير الكلام عن المالك والمستأجر اللي بيطلب الافراغ نعم. اما اذا كان المستأجر مستأجر من مالك هي صورة ثانية. هي قلت لك ألفا لا يجوز للمستأجر أن يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر أي الغنين مالك. وضح لك الفرق بين صورتين ولا مو كثير؟ الصورة تماما فهمتها التي قلت عنها طلب الخلو من أجل الوكالة تماما. أما تلك الثانية اللي هو أن المستأجر للمحل مثلا صار له 14 عام الآن وجاء رجل يقول له مقابل إفراغ هذا المحل أعطيك كذا وكذا هل المالك هنا يقسم هذا الذي أخذه المستأجر من المستأجر الثاني؟ أقول لك لا يجوز المستأجر الأول أن يتصرف إلا بإذن المالك فهو يتفق مع المالك. يقول إنه كونه موظف مالك لا يجي له معاملات إنه يشرح يعني يكشف على مستوردات معينة فيها خمور أبيكشفوا إنه في كمية كذا وكذا من الخمور اللي بأسماء اللي يسموها الجديد كونياك يرى كذا أبيشرح عليهم بقول إنه إذا ما شرحنا عليها بقول له أنا يتهرب منها بقول يعني لا بطلع بقول له أعطيها لنصراني يقول لي هددونا إذا كان يعني أبيشرح عليهم إذا كان يكون فيه فبقول على الإثم طبعا طبعا سؤال بعد هل وارد انه يكون حديث على غير الطعام يجود قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقول خيرا أو لا يصمت فإذا على الطعام أو على غير الطعام قل خيرا أو اصمت ما في فرق يعني. فإذا تكلمت عن الطعام كلاما خيرا فهو خير ولا سمح الله إذا تكلمت عن الطعام شرا فهو شر. أما أن الكلام عن الطعام سني هذا خرافة عامية. بس واحد معه التسجيل بدل ما يسمعه التسجيل يكون معه الدجاج الخمرة يدخل واحد يقول الآن هنا عند الصلاحية إما أنه جمر إياها عليها 5 جنيه مثلا وإما يقول له معه أنت عايز مروح هو شو يسوي جمرتها ولا ما جمرتها جمرك مضاعفة أهلا وما مروا على أهلا وما مروا لا يجوز لا هذا ولا هذا لا يجوز لا هذا ولا هذا لا تخوض كأنه بحكم قانون قانون الجمارك والقانون هو شرع الإسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وطعامه أي ذبائحه، وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. من فضلك اقلب السرير.